الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 63 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، والجزء 14 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ومع الحديث 21 من أحاديث باب صفة الحج ودخول مكة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. فيبين لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة في الحج. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، بيت الحرام على يساره ومنا عن يمينه عند رمي جمرة العقبة. ورمى الجمرة، الرمي هو القذف والدفع، والمراد به هنا القذف بالحجارة الصغيرة، أما مجرد وضع هذه الحجارة فلا يسمى رميا، لابد أن يكون فيه قذف ودفع حتى يسمى رمي. رمى الجمرة، الجمرة هو مكان رمي الجمرة، وسمي هذا المكان بالجمرة باسم الواحدة منه. والجمرة لها عدة معان، منها الحصاة الصغيرة تسمى جمرة، وتطلق على مجتمع الحصى أيضا. وفي أيامنا قد جعلت الجمرة على هيئة حوض، وإلا فالجمرة هي المرمى، ولهذا لم يذكر المتقدمون الحوض، ولعل وضع الحوض فيه مصلحة لتخفيف الزحام لئلا يتدافع الناس في مكان الرمي فيضر بعضهم بعضا. وكانت في أواخر الأيام وقبل 40 و50 سنة كانت الناس تموت عند رمي الجمرات، فهدى الله عز وجل ولاة الأمور هناك باستشارة أهل العلم، فتوسع مكان الجمرة وصار حوضا. فلا نسمع في أيامنا من يموت عند رمي الجمرة من شدة الزحام. فوضع هذا الحوض حوالي الجمرة التي ترمى لتخفيف الزحام ولدرء مفاسد عظيمة. إذن ابن مسعود رضي الله عنه رمى الجمرة، المراد هنا الجمرة الكبرى، أقرب الجمرات إلى مكة، رماها بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني هنا المكان الذي قمت فيه عند الرمي هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة، بل أنزل عليه القرآن كاملا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه خص سورة البقرة بالذكر لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج، خصوصا الإشارة إلى رمي الجمار في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. أن رمي الجمرات يدخل فيه في ذكر الله عز وجل، لأن الرمي من ذكر الله تعالى. هذا الحديث فيه مسألة واحدة، وهي من آداب رمي الجمرة. دل الحديث على أن المشروع في رمي جمرة العقبة الكبرى أن يستقبلها عند الرمي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، هذا هو الأفضل في مكان وقوف الرامي لجمرة العقبة. ووسع المكان في أيامنا، فإذا رمى الحاج الجمرة من أي جهة أجزاه. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الإجماع على أنه من حيث رمى جمرة العقبة جاز، كما في فتح الباري في مجلد الثالث 582، لأن المقصود من الرمي أن يكون الرامي في مكان أيسر له ليطمئن في رميه ويكبر الله تعالى عند الرمي. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم. الحديث الذي بعده قال عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة الكبرى يوم النحر، ليس هناك رمي إلا رمي الجمرة الكبرى فقط بسبع حصيات يوم النحر. متى رماها؟ ضحا بعد أن طلعت الشمس. قال جابر: وأما بعد ذلك، يعني في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، أيام التشريق، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. لم يرمي ضحا في اليوم الثاني والثالث والرابع، وإنما رمى بعد زوال الشمس إذا دخل وقت الظهر. هذه هي السنة كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، دل الحديث على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة هو بعد طلوع الشمس يوم النحر ضحا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. هذا هو الأفضل. يجوز رمي بعد الانصراف من مزدلفة إذا غاب القمر للضعفة، على القول الراجح ضعفة والمرضى وكبار السن ومرافقوهم. من أفاض من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا غاب القمر فيجوز لهم الرمي بعد الانصراف من مزدلفة، كما ورد عن الصحابة ويأتي الكلام عنه. فهذا أفضل وقت لرمي جمرة العقبة يوم النحر ضحا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل. يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس على قول جمهور العلماء. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها. مسألة ثانية: رمي الجمرات في أيام التشريق في اليوم الثاني والثالث والرابع، ما هو الوقت؟ هذه المسألة الثانية. دل الحديث على أن الجمرات الثلاث في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال، لفعله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: لتأخذوا مناسككم. فيكون الرمي داخلا في هذا العموم، وكونه صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحا ورمى أيام التشريق بعد الزوال دليل على اختلاف الحكم، وأن هذه عبادات لا مجال للرأي فيها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. هذا في أيام التشريق، قول عبد الله بن عمر في صحيح البخاري 1746. ثم لو كان الرمي قبل الزوال في أيام التشريق جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول وقتها، ولما فيه من تطويل وقت الرمي، ولما فيه من تيسير على الناس، لا سيما في أيام الصيف وشدة الحر. القول بأن الرمي بعد الزوال في جميع أيام التشريق هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، قول جمهور أهل العلم. القول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر، هذا القول لأبي حنيفة يوم النفر اليوم الأخير يوم الثالث من أيام التشريق. هذا قول لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق، لأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم بأن ينفر ويترك الرمي فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أو لا. قول الثالث في وقت رمي الجمار أيام التشريق جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق من الضحى، هذا القول الثالث، وهو أحد القولين عن عطاء، وبه قال بعض السلف كطاووس وغيره. والراجح في هذه الأقوال الثلاثة القول الأول، قول جمهور أهل العلم أن الجمار الثلاث في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الجمهور أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. والأحاديث صحيحة وصريحة في المراد، فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال في أيام التشريق لشرعه الله لعباده ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنهم لم يرموا إلا بعد الزوال كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين، نحن الصحابة ننتظر لا نرمي قبل الزوال في أيام التشريق، قال: فإذا زالت الشمس رمينا. هذا في صحيح البخاري 1746. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: وقد تتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال، لا من قول ولا من فعله، كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مع من أجاز الرمي قبل الزوال دليل واضح مع مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لتأخذوا مناسككم. لكن من رمى قبل الزوال فله سلف من أهل العلم، لا سيما من كان مضطرا إلى ذلك كموعد رحلة طائرة ونحو ذلك، وإلا فالأحوط ألا يرمي قبل الزوال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الرمي فيه سعة، فإنه يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، ولا موجب للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي عليها غالب الناس في زماننا، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. حديث الذي بعده أيضا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحج. قال: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. قال البخاري رحمه الله: هذا حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار ثلاث. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ ما هو هديه؟ يرويه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول إنه كان يرمي، عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا، الدنيا يعني الصغرى القريبة إلى جهة مسجد الخيف، مسجد الخيف، كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى، على إثر يعني عقب كل حصى، يرمي الله أكبر، يرمي الله أكبر، يرمي الله أكبر هكذا. إذا انتهى من 7 حصيات تمرة الصغرى يقول يتقدم، يعني يبتعد عن مكانه ليفسح المجال لغيره، ثم يسهل يعني يتوسع، يمشي قليلا بعيد عن هذه الجمرة الصغرى فيقوم هناك، يظل قائما يستقبل القبلة، يدعو يرفع يديه ثم يرمي الوسطى، يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال أيضا، يبتعد عن مكانه، يسهل يعني يوسع، يمشي قليلا ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه، يقوم طويلا. هذا الذي يفعله بين جمرة الصغرى والوسطى وبين الجمرة الوسطى والكبرى، هذا الفعل فقط. قال ثم يرمي جمرة ذات العقبة، الآن الجمرة الثالثة، جمرة الكبرى، يرمي من بطن الوادي ولا يقف عندها، لا يقف ليدعو، لا يذهب، ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا أكثر الحجاج لا يفعلون في أيامنا، وهذه سنة من سنن الرمي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ويرمي جمرة الصغرى هذه في أيام التشريق 7 حصيات، ثم يبتعد عن مكانه قليلا، يستقبل القبلة ويدعو، يرفع يديه الدعاء، يقوم طويلا، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى، يرمي 7 حصيات، ثم يبتعد عن مكانه قليلا قبل أن يذهب إلى الجمرة الكبرى، يقف، يقوم، يستقبل القبلة، يدعو، يرفع يديه، يقوم طويلا، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة الكبرى، لا يقف عندها، ينصرف. هذه سنة من سنن الرمي. الحديث فيه 4 مسائل. مسألة الأولى عدد الحصيات في الرمي، دل الحديث على أن رمي الجمار يكون ب7 حصيات لكل جمرة، هذا القول الأول، وإليه ذهب جمهور أهل العلم، قالوا هذا شرط من شروط صحة الرمي، 7 جمرات، فإذا نقص واحدة لم يصح الرمي، عليه الرجوع لإتمام ما نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ب7، لا يعرف أنه أذن لأحد أن يرمي بأقل من 7. قال وما ما أخرجه النسائي وغيره عن مجاهد قال قال سعد رضي الله عنه رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت ب7 وبعضنا يقول رميت ب6، فلم يعب بعضهم على بعض. قال هذا أثر منقطع، لأن مجاهدا لم يسمع من سعد بن أبي وقاص، قال ذلك بعض أهل العلم، لكن أيضا بعض علماء الحديث صححوا هذا فقالوا ثبت عن السلف عن الصحابة أنهم رموا بأقل ب6 وبعضهم ب5 وبعضهم ب3، فقالوا الأمر فيه سعة، هكذا قال بعض أهل العلم. المسألة الثالثة مسألة ترتيب الجمرات في الرمي، دل الحديث على أن الجمار 3 ترمى في أيام التشريق، يبدأ بالجمرة الدنيا يعني الصغرى، ثم هذه الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم يبدأ بالثانية الوسطى، ثم العقبة الكبرى. الأكثر من أهل العلم على أن هذا الترتيب شرط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها كذلك، إذا اختل لم يصح الرمي، هكذا قالوا، لكن لا يوجد دليل على الشرطية، فمن قدم هنا أو أخر في الرمي رميه صحيح، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال كثير من أهل العلم. المسألة الثالثة مسألة التكبير مع كل حصاة في الرمي، دل الحديث على مشروعية التكبير، إنه جاء في الحديث عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة، يكبر، فدل الحديث على مشروعية التكبير عقب كل حصاة، يقول الله أكبر لا يزيد على ذلك. وجاء في حديث جابر الذي مر معنا سابقا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكبر مع كل حصاة منها، فهذا التكبير أيضا من سنن الرمي مع كل حصاة. المسألة الرابعة صفة الرمي. دل الحديث على صفة رمي الجمار، وأنه إذا رمى الجمرة الأولى تقدم أمامها قليلا لئلا يضيق على الرماة، لئلا يؤذي أو يؤذى، يقف ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي الوسطى، يتقدم ذات الشمال فيقف للدعاء كما تقدم. وعن عطاء قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة، وأكثر الحجاج تركوا الوقوف للدعاء إما جهلا بهذه السنة وإما عجلة وتهاونا. فعلى المسلم أن يحرص على الوقوف للدعاء ثم يرمي جمرة العقبة الثالثة ولا يقف عندها، ولا يقف للدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى الثالثة، هذا في أيام التشريق. حديث الذي بعده حديث 24 من أحاديث باب صفة الحج في كتاب الحج من بلوغ المرام، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان مرتبة التقصير من الحلق، وأن الأولى هو الحلق، وفضله أعظم وأجره أكثر، ثم يأتي التقصير، تقصير الشعر. فابن عمر رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال هذا الدعاء اللهم ارحم المحلقين، قال هذا الدعاء. والمعلوم كما في الأسانيد أن هذا في غزوة الحديبية، كذلك أيضا في حجة الوداع قال ذلك، اللهم ارحم المحلقين، ارحم، انزل رحمتك التي بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. وجاء في حديث أبي هريرة اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثا، وهذا حديث أيضا في الصحيحين، اللهم اغفر للمحلقين في صحيح البخاري 1728 وفي صحيح مسلم 1302، اللهم اغفر للمحلقين. والمحلقون يعني حالقين رؤوسهم في حج أو عمرة تعبدا لله تعالى. الحلق إزالة شعر الرأس كله بالموسى، هذا هو الحلق. قال والمقصرين، والتقصير قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه، هذا تقصير، قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه، هذا للرجال. وقوله ابن عمر قال في الثالثة أي أنه دعا للمحلقين مرتين، وفي الثالثة دعا للمقصرين. وهذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى دل على أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة، هذا قول جمهور أهل العلم، لأنه لو لم يكن قربا لله تعالى لما استحق فاعله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، لأنه لا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا. والله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالله عز وجل وصفهم بالحلق، ولو لم يكن من المناسك كاللبس وقتل الصيد لما وصفهم به. فالحديث دل على أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة، هذا قول جمهور أهل العلم. المسألة الثانية دل الحديث على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين، ذلك لأن التعبد والتعظيم لله تعالى بالحلق أظهر وأكمل، والله عز وجل قدمه على التقصير، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدلت القرائن ودل فعله صلى الله عليه وسلم على أن الحلق أفضل من التقصير. ويستثنى من ذلك المتمتع الذي قدم مكة متأخرا حيث لا ينبت شعره قبل الحج، فإن التقصير في حقه أفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع. في صحيح مسلم 1216 ليجمعوا بين التقصير في العمرة والحلق في الحج، ولو حلقوه في العمرة حينئذ لم يبقى في الرأس شعر للحج، خاصة من وصل يوم 8 أو 9 وهو متمتع أدى العمرة، فالأفضل له تقصير، لأنه ثاني يوم يوم النحر سيحلق شعره للحج. إذا لا بد في التقصير من تقصير جميع الرأس على الراجح، أن يعم ظاهر الرأس لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها. ولا يكفي أخذ بعض الشعرات، الحلق يكون لجميع الرأس، كذلك تقصير يكون ظاهر الرأس، يعني تقصير جميع الرأس على الراجح، هذا القول الصحيح. المسألة الثالثة، دل الحديث على كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ودل على رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، حيث دعا لمن قام بالعبادة حثا له على الخير وزيادة في أجره وثوابه. فمن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته دعا للمحلقين ودعا للمقصرين، هكذا أيضا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء ومن طلبة العلم ومن غيرهم ورثوا هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في دعوتهم عليهم بالرفق والرحمة بالناس، رحمة بهذه الأمة والصبر عليهم. الحديث الذي بعده، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. جاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. قول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وقف وكان صلى الله عليه وسلم على بعيره عند جمرة العقبة بعد الزوال يوم العيد، وقد جاء في رواية وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، وجعل الناس يسألونه، قال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، يعني لم أدرك، لم أفطن، لم أعلم، إما لجهل أو نسيان، حلقت قبل أن أذبح، قبل أن يذبح وينحر الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح ولا حرج، ليس عليك شيء لأنك لم تأتي بالترتيب الأفضل، لا حرج، لا ضيق عليك، لا ضيق عليك بإثم ولا فدي عليك إذا قدمت أو أخرت في المناسك يوم العيد. والحديث فيه 4 مسائل. المسألة الأولى، دل على أن الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم العيد، وذلك بأن يبدأ برمي جمرة العقبة، يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، هذا هو الترتيب الذي كان فعله صلى الله عليه وسلم. أول شيء يوم النحر رمي الجمرة، ثم النحر الهدي، ثم الحلق حلق الشعر أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. قال أنس رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، عندما فاض من مزدلفة أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وإشارة إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، يعطي شعره للناس، صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. إذن هذه المسألة الأولى في الحديث، الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم العيد، رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم الإفاضة. المسألة الثانية في الحديث دل على أن مخالفة هذا الترتيب تقديم بعض الأعمال على بعض لا حرج فيه ولا إثم ولا فدية، أما في حق الجاهل والناس فهو موضع إجماع، وأما في حق العامد فقد اختلف العلماء، فمنهم من قال يجوز تقديم بعضها على بعض في حق العامد، هذا قول جمهور أهل العلم، لأنه جاء في نفس الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا عام لم يقيده بالناس أو الجاهل، حتى المتعمد يدخل في هذا. هذا القول الصحيح والراجح، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه حتى لو تعمد تقديم أو تأخير، يعني حلق قبل النحر أو طاف الإفاضة قبل الرمي في يوم العيد، لا حرج في ذلك لعموم هذا الحديث: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هناك قول ثاني أن رفع الحرج إنما هو في حق الجاهل والناسي، أما المتعمد فيكون آثما، وهذا قول مرجوح. المسألة الثالثة في الحديث، دل الحديث على مشروعية وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناس وتعليمهم مناسكهم، ليس كل أحد يقف من الوعاظ ومن أئمة المساجد ومن المؤذنين من يتصدرون للإفتاء وهم لم يصلوا إلى درجة العلم والاجتهاد، لم يصلوا إلى درجة العلماء والمجتهدين فيفتون الناس بالتقليد وبالجهل، نسأل الله العافية. أما العالم فيشرع له في أيام المناسك أن يقف ويفتي الناس ويعلم الناس المناسك، يبذل العالم نفسه للناس لأنهم في حاجة إلى من يعلمهم ويجيب على أسئلتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وقف يعلم الناس، جعلوا يسألونه، يقول عبد الله بن عمرو العاص وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في الحديث، لا بد أن يعلم أن الأصل في أحكام المناسك تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل في الدين كله تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، متابعته في أقواله وأفعاله، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المناسك أمام الأمة ليبين لهم، وهذا فيه بيان لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا حج بعد حجتي هذه. قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما حج وكما اعتمر هذا هو الأفضل، فينبغي وهو الأصل، فينبغي تأسي به صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، لا ينبغي الاعتياد على الأخذ بالرخص، الرخص تؤخذ في لأسبابها عند وجود المشقة والحرج، لكن لا يعتاد المسلم على ترخيص، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال افعل ولا حرج إنما قال هذا لما سئل عن التقديم والتأخير، فيفهم منه أنه ليس الأصل افعل ولا حرج، الأصل هو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أقواله وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. نذكر الحديث الذي بعده نختم به الدرس، حديث 26. من حديث باب صفة الحج. يقول عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري. هذا الحديث في عمرة الحديبية، ليس من أحاديث الحج، ليس كما يفهم من إدراج الحافظ ابن حجر هذا الحديث هنا في كتاب الحج. الحديث ليس من أحاديث الحج، وإنما هو في عمرة الحديبية سنة 6 للهجرة، حين منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة لأداء عمرتهم. هنا جاء في الحديث: فلما فرغوا من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. الحديث: ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والحلق، وتابعه أصحابه على ذلك. فهذه مسألة الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا في العمرة، في عمرة الحديبية. ومن فعله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحج أنه نحر ثم حلق، فقط مسألة الحديث أن هذا الحديث خاص بالعمرة، وهو من ناحية الترتيب لا يخالف ما جاء في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. وقد مر معنا في الحديث السابق قول أنس رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا فأتى الجمرة فرمها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال الحلاق خذ، بعد ذلك حلق صلى الله عليه وسلم. وبذلك ننتهي من درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.